الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات في كتابه المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثنى بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من صفات لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فصل في عرف أهل العلم يجعل فيما يفصل بين أمرين، يفصل بين أمرين بينهما شيء من التغاير من وجه وتوافق من وجه، تغاير من وجه وتوافق من وجه. فالتغاير عندنا باعتبار أن ما تقدم من الكتاب واللاحق من السنة، والتوافق أن دلالة كل منهما واحدة، مدلول كل واحد منهما واحد، وهو الصفات لله جل وعلا المثبتة في الكتاب بالنسبة لما تقدم، وفي السنة بالنسبة لما ذكره بعد هذا الفصل. والترتيب عند أهل العلم أن الفصل يأتي في المرتبة الثالثة في ترتيب أهل العلم للمسائل العلمية، فيبدأون بالكتاب، هذه الترجمة الكبرى، ثم بالباب، ثم بالفصل. وشيخ الإسلام الكتاب المعنون بالواسطية، ولا كتب داخل هذا الكتاب، بينما كثير من كتب أهل العلم فيها كتب داخل الكتاب الأصلي. ففي كتاب صحيح البخاري 97 كتابا، وفيه ضمن كل كتاب أبواب بعضها يزيد عن 100 وبعضها ينقص عن 10 وهكذا. المقصود أن الترتيب عند أهل العلم، العرف العلمي الجاري عندهم، أن ترتيب المسائل العلمية يبدأ فيها بالكتاب ثم الباب ثم الفصل، ثم ذلك تلحق مسائل وتتمات وتذييل وما أشبه ذلك لهذه الفصول. وترتيبهم يتفاوت من كتاب إلى آخر، كل مؤلف له اصطلاحه، وإذا عرف الاصطلاح مبين فلا مشاحة في الاصطلاح، لأن كلها أمور اصطلاحية. لكن هل تجدون من أهل العلم من يضع الفصل ثم يفرع عليه الكتب؟ لا، ما يوجد هذا. لكن قد يوجد فصول بدون أبواب، يوجد أبواب بدون فصول، يوجد أبواب بدون كتب، ممكن، لكن يعكسون ما يعكسون هذا العرف. فصل هو ما يحجز بين أمرين، يفصل بينهما، وعرفنا أن بينهما اختلاف من وجه واتفاق واتحاد من وجه، وعرفنا وجه الاختلاف ووجه الاتحاد. فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العطف على إيش؟ في أول الكتاب قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. بعد هذا: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة: يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فالعطف بعد هذا الكلام الكثير من النصوص القرآنية التي تثبت الصفات عطف، العطف في مثل هذا مع طول الفصل يعني الأسلوب المتبع أن يعاد المعطوف عليه، أن يعاد المعطوف عليه طول الفصل. لكن هنا ظاهر يعني في متن ألف للحفظ بحيث يستظهره طالب العلم فلا يعزب عن باله المعطوف عليه، وإلا لو كان كلاما إنشائيا كخطبة مثلا أو مقامة أو أي مقطوعة أدبية مثلا يطول فيها الفصل يعاد المعطوف عليه، لأنه بصدد أن ينسى إذا طال الفصل. وهنا متن ألف للحفظ فلا يعزب عن بال طالب العلم المعطوف عليه. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثم يؤمنون بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف الله به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. العطف هنا لا شك أنه يقتضي الترتيب، والترتيب عند أهل العلم بالنسبة للمصادر، مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب بالدرجة الأولى ثم السنة بعده، باعتبار شرف الكلام، شرف الكلام. لا شك أن منزلة السنة بالنسبة لشرف الكلام منزلتها متراخية عن منزلة الكتاب، بمعنى أن الكتاب لفظه متعبد به، تلاوته عبادة، ذاك شخص يقرأ في السنة لا للعمل ولا للعلم، إنما يقرأ كما يقرأ في أي كتاب عادي، لا ينوي بذلك العلم ولا العمل. يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر، لأنه غير متعبد بلفظه بتلاوته، بخلاف القرآن. فمن حيث الشرف شرف الكلام، ومن حيث شرف النسبة إلى المتكلم، مرتبة السنة متراخية عن مرتبة القرآن. وإلا فالأصل أن الكل من عند الله، الكل من عند الله، وما ثبت بالسنة حكمه كما ثبت بالقرآن. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التلقي عند أهل السنة، يثبتون ما تفيده السنة كما يثبتون ما يفيده القرآن على حد سواء. نعم في كلامهم ما يدل على أن القرآن مرتبته أعلى، ولذا يقولون آحاد السنة أو السنة عموما يطلقون، يقول السنة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن. كيف لا تنسخ القرآن وهي وحي موحى من عند الله جل وعلا؟ يقولون الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إذا لابد أن نأتي بخير منها، ولن يكون الحديث خير من القرآن ولن يكون مثله، وإنما نأتي بخير منها من كلامنا أو مثلها. فهذا يستدلون به على أن السنة لا تنسخ القرآن. وجمع من أهل التحقيق يقولون الكل من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة بما في ذلك أحدها تنسخ القرآن. لكن يحوز الذكر المثال السالم عن المعارض، يحوز في مثل هذا المثال السالم عن المعارض، يمثلون بحديث عبادة الصامت خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى قول الله جل وعلا في سورة النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا الحديث نسخ الآية، نسخ الآية والحديث أحد، فيذكرونه مثال في مثل هذا الموضع. والمعارض يقول كل هذا ليس بنسخ، إنما هو بيان، بيان يعني حكم مؤقت، ثم جاء بيانه بهذا الحديث، والبيان يصلح بالآحاد من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، يصلح به البيان. على كل حال الكل شرع والكل من عند الله، فلا يقول قائل تبعا لما قرره أهل العلم في هذه المسألة أن ما ثبت بالسنة فيه خيار لأحد أبدا، والله جل وعلا أنزل على عبده الكتاب والحكمة، على محمد عليه الصلاة والسلام الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى إيش في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ليس لها المجال مجال نقاش في حجية السنة أبدا، أو هي محل تردد عند أحد ممن ارتد بقوله من أهل العلم أبدا. نعم بعض المبتدعة بعض المخذولين شككوا في السنة وأوجدوا شبهات ولم يعملوا بالسنة، وصار ذلك مدخل لهم في نفي كثير ما أثبته الشارع. فالخوارج يقولون بيننا وبينكم كتاب الله ولا يرون غير كتاب الله. المعتزلة كثير من طوائف المبتدعة لا يعملوا بالألحاد، لا سيما في هذا الباب باب العقائد، والقصد من كلامهم هذا إبطال ما أثبته الله لنفسه وأثبته له على رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس الحديث معهم، ليس الحديث معهم، وإنما الحديث مع من يتدين بحجية السنة، وهو قول عامة أهل العلم الذين يعتد بقولهم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح اصطلاح أهل العلم ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه السنة، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف. يقول رحمه الله تعالى فالسنة، فالفاء هذه نعم بين إيش؟ إذا قيل الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم تفريعي، يعني يتفرع مما تقدم أو ينبني على ما تقدم، بعضهم يسميها الفصيحة، وهي التي تأتي في جواب شرط مقدر. إذا كان الأمر كما قلت فالسنة تفسر القرآن، يعني أن تشرحه وتوضح القرآن، لأن القرآن في كثير من أحكامه إجمال وعدم وضوح، فالنبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البيان. يعني إذا نظرنا إلى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، يعني لو لم ينزل علينا إلا ما في القرآن بالنسبة للصلاة كيف نصلي؟ أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصلاة، وبينت المواقيت على وجه لا يسلم من إجمال أيضا، لكن من أين أعداد الصلوات وركعات الصلوات وكيفيات الصلوات وأركانها وشروطها؟ إنما جاء بيان ذلك بالسنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. السنة تفسر القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وفسر القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها بالرمي، ألا إن القوة الرمي. وكثير من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان جاء بيانها وتفسيرها بالسنة. الأحكام المجملة مثل ما ذكرنا في الصلاة، كثير من العبادات جاء إجمالها في القرآن والبيان بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، بالسنة القولية والفعلية، وتبينه وتدل عليه. تدل عليه، إيش معنى تدل عليه؟ يعني أنها ترشد إليه أو تبين دلالته وتوضحه، فيعود إلى ما تقدم ومثله وتعبر عنه. يعني ما الفرق بين قولي تفسر القرآن وتبينه؟ تفسر المفردات وتبين الإجمال، هذا ما في إشكال، لكن تدل عليه هل هي بمعنى تبينه؟ نعم نفس الكلام السابق، أو أنه إذا حصل التفسير وحصل التبيين حصلت الدلالة على القرآن والإحالة عليه. لأن الكلام المجمل، نعم الكلام المجمل إذا لم يبين كيف تدل عليه للعمل به والاستدلال به؟ الشيخ رحمه الله من يحسب الكلام يحسب الكلام حساب ما هو بجازف، يعني الكلام المجمل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أنت لما تأمر شخص بهذه الآية مثلا وهو لا يعرف وجه للعمل بهذه الآية، يعني عامي مفترض أنه عامي ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يزكي، وأنت تستدل له من القرآن، لا بد أن تبين له من السنة لتبين له وجه الدلالة من القرآن، تدله على وجه الدلالة من القرآن ببيان السنة، فعلى هذا تكون السنة تدل على القرآن، تدل المسلم على العمل بالقرآن لأنه مجمل بعد أن بين بالسنة، وتعبر عنه. كيف تعبر عنه؟ تعبر عنه، نعم، يعني توافقه ولا تخالفه، توافقه ولا تخالفه، بمعنى أن ما جاء في القرآن هو ما جاء في السنة دون مخالفة، فالسنة لا تخالف القرآن ولا تعارض القرآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى، ناظم الواسطية عبد الله بن عدوان أشرنا إليه مرارا، يقول: وسنة خير المرسلين محمد، وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد، تفسر آيات الكتاب الممجد، تبينه للطالب سبل الهدى، تبينه للطالب سبل الهدى، تدل عليه بالدليل المؤكد، تبين القرآن، تفسر آيات الكتاب الممجد وتبينه للطالب سبل الهدى، هنا للطالب إعرابها، نعم، جار ومجرور متعلق بتبين وسبل، عندك للطالب، لو قال للطالبين مضاف إليه، لأنه حذف النون من الطالب، حذف النون، نون أنت للإعراب أو تنوين، أما تضيف احذف هذه محذوفة، دفع الإضافة المقيم للصلاة، الإضافة هنا للطالب سبل، طالب مضاف وسبل مضاف إليه، وسبل مضاف والهدى مضاف إليه، وهنا المضاف مقترن بأل والمضاف إليه مجرد من أل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بإطلاق ولا بشرط أن يكون إيش؟ بشرط أن تكون الإضافة لفظية لا محضة معنوية، وأن يكون المضاف إليه مقترن بأل، أو يكون المضاف إليه مضاف لمقترن بأل، لابد أن تكون الإضافة لفظية لا تكون معنوية، فمثلا عبد الله وعبد الرحمن لا يجوز أن يقترن عبد بأل على أي حال من الأحوال، لا يجوز بحال أن يقترن عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد المجيد، لأن الإضافة محضة معنوية، إذا كانت الإضافة لفظية لا بأس، لكن بشرط أن يكون المضاف إليه مقترن بأل أو مضاف لمقترن بأل، وهنا مضاف لمقترن بأل، للطالب سبل الهدى، واضح؟ ووصل أل بذا الإضافة اللفظية، ووصل أل بذا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجرد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الظالم رأس الجاني، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح، ايش معنى الصحاح هنا؟ أولا عرفنا أن المبتدع لا يقبلون أخبار الآحاد في العقائد لأن دلالتها ظنية والعقائد يقينية، فقول الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الصحاح يفهم منه أنه لا يستدل بالأحاديث الحسان على الصفات، على إثبات الصفات، يفهم منه هذا ولا لا؟ إنما الصحة أعم من الوصف الاصطلاحي، وإنما يراد بها ما يشمل الصحيح والحسن، يعني ما هو في دائرة القبول، وبعد ذلك التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. عرفنا أن الصحاح يعني لو حاسبنا الشيخ رحمه الله بدقة لقلنا أنه لا يرى الأحاديث الحسان في هذا البلد، لكن عرف عنه من عادته وطريقته ومن خلال كلامه المضطرد في جميع مؤلفاته أنه يستدل بالحسان على في إثبات الصفات بدليل معنى شو حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن فدل على أن الشيخ رحمه الله يثبت الصفة بالحديث الحسن، فلا يكون مراده بالحديث الصحيح الذي يخرج الحسن يعتبر من الصحيح. ترى مشكلة من طول المسألة في كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة بالذات تمت طول، لأنه حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن، حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن، ومراد أحمد بقوله في قبول الضعيف في فضائل الأعمال، يا شيخ الإسلام لا يرى العمل بالضعيف مطلقا، فحمل كلام الإمام أحمد لئلا يخالفه وليكون الإمام الكلام مضطرد نعم على الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، فجعل الحسن أو جعل الضعيف الذي ضعف قريب ومحتمل عند الإمام أحمد هو الحسن عند الترمذي ومن جاء بعده. الإمام أحمد ماذا يقول؟ الإمام أحمد يقبل الضعيف في فضائل الأعمال، يقبل الضعيف في فضائل الأعمال صح ولا؟ وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن شيخ الإسلام باعتباره لا يقبل الضعيف مطلقا، الضعيف الاصطلاحي لا يقبله مطلقا، يقول أن الإمام أحمد يقصد بالضعيف الحسن في اصطلاح التلميذ ومن جاء بعده، فعلى هذا الضعيف الذي أشار إليه الإمام أحمد هو الحسن، لكن هذا كلام مستقيم ها؟ لا، شيخ الإسلام يقول أن التقسيم لا يعرف في عهد الإمام أحمد إلى صحيح وحسن وضعيف، ما في إلا صحيح وضعيف، ما في إلا ثابت وغير ذلك، مقبول وغير مقبول، ما في تقسيم ذلك، لكن وجد التعبير بالحسن في كلام الإمام أحمد وفي كلام الإمام الشافعي وفي كلام الأئمة المتقدمين على الإمام أحمد، فكونه لا يوجد إلا في كلام الترمذي هذا فيه من فيه اللهم إلا إن كان قصد الإمام أحمد الإمام شيخ الإسلام التلمية أن الترمذي هو أول من شهره ونشر ذكره، ولا يوجد في كلام أبي الحسن، حتى موجود في كلام الشافعي قبل الإمام أحمد، في كلام علي بن المديني موجود في كلام أئمة. الأمر الثاني مما يلاحظ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤدي أو يقتضي أن الإمام أحمد لا يستدل بالحديث الحسن في الأحكام وإنما يستدل به في الفضائل، لأنه يشدد في الأحكام ويتساهل في الفضائل فيقبل الضعيف، الضعيف يساوي عند شيخ الإسلام الحسن، إذن شيخ الإسلام الإمام أحمد لا يستدل بالحسن في الأحكام والمعروف عنه غير ذلك، معروف عن غير ذلك. المقصود أن هذا الكلام قصد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالأحاديث الصحيحين المقبولة التي أعم من الصحة الاصطلاحية التي تدخل الحسن في القبول، وهذا جار على مذهب من لا يفرق بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان وجمع من أهلهم، لا فرق بين الحسن والصحيح ما دام في دائرة القبول فهو صحيح. انتهينا من كلمة الأحاديث الصحيح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول حينئذ يجب الإيمان بها. ايش معنى التلقي بالقبول؟ هل مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بالتلقي بالقبول الذي يجعل الخبر مقطوعا به وإن كان من الآحاد في الأصل، أو مراده الذي يقبله أهل المعرفة ويحتجون به ويستدلون به؟ لأن التلقي بالقبول مرتبة فوق الصحة. يقول رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، عرفنا أن هذا اللفظ لا يخرج الحسن اصطلاح البغوي رحمه الله تعالى حينما يقول من الصحاح ومن الحسن، يعني يقسم كتابه إلى قسمين عن المصابيح من الصحاح ومن الحسان، فالصحاح غير الحسان، لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يخرج الحسان بدليل أن قاعدة مضطردة الاستدلال بالحديث الحسن في العقائد، وعرفنا مثال من الكلام الذي في هذا الفصل، وسيأتي في إثبات صفة العجب أنه حديث حسن، قال حديث حسن يعني بعد بضعة أسطر. الصحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هناك أحاديث تلقاها أهل العلم بالقبول، بمعنى أنهم لم يختلفوا فيها لا في ثبوتها ولا في دلالتها، فتلقوها بالقبول وعملوا بها وتتابعوا على قبولها والعمل بها. فمثلا حديث الأعمال بالنية تلقته بالقبول، حديث مثلا لا وصية لوارث تلقاه العلماء بالقبول، هناك أحاديث نص أهل العلم على أن العلماء تلقوها بالقبول. فهل هذه الأحاديثية مراد الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الكلام أو غيره، أو أنه وصف للصحاح، وصف كاشف تصريح بما هو مجرد توضيح التي من شأنها أن يقبلها أهل العلم، لأن أهل العلم لا يقبلون إلا ما صح، إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هناك فرق بين الاحتمالين؟ فرق. يعني الأحاديث التي تلقتها الأمة أو العلماء بالقبول، أهل المعرفة بالقبول، بمعنى أنهم لم يختلفوا فيها، أقل من الأحاديث التي تنطبق عليها الشروط، شروط القبول عند أهل العلم. ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما عرف الصحيح، عرف الصحيح قال: وهذا هو الذي يجمع أهل العلم على قبوله والعمل به. ايش معنى يجمعون؟ معنى إذا توفرت الصفات الخمس يجمع أهل العلم على صحته والعمل به، لكن الاختلاف في قبول حديث تتوافر فيه هذه الشروط، الاختلاف بينهم فيه، لأن بعضهم صحيح وبعضهم ضعيف، في توافر هذه الشروط. يعني هل توافرت هذه الشروط؟ من الأئمة من يقول نعم فيصح، ومنهم من يقول لا فيضعف. أما إذا توافرت واتفقوا على توافرها فإنهم يجمعون على صحته والعمل به. وهنا نقول لا يلزم أن يكون الحديث متفق على صحته، مجمع على صحته، وإنما إذا توافرت فيه شروط القبول التي يصحح بها أهل العلم الحديث ولو تجاذبت وجهات النظر في التصحيح والتضعيف. واضح ولا مو واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ أجيب بصراحة. نعم يا عاد. طيب، عندنا شروط القبول التي هي عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذي. خمسة شروط. هذه الشروط إذا توافرت واتفق أهل العلم على توافرها بحديث فإنهم لا يختلفون بتصحيحه ولا العمل به، لكن قد تتوافر عند الإمام أحمد فيصححه وينازعه أبو حاتم، أو إمام أحمد يحكم له بالاتصال أبو حاتم يقول لا مرسل ينازعه. فهنا هل نقول توافرت فيه شروط القبول؟ نعم توافرت فيه شروط القبول عند الإمام أحمد، نعم، وأبو حاتم يقول مرسل لم تتوافر فيه شروط القبول، الاتصال شرط غير متحقق. هذا عند الإمام أحمد صحيح يجب العمل به، عند أبي حاتم ليس بصحيح، مرسل لا يجب العمل به. هذا من يرجح قول الإمام أحمد يجب العمل به عنده، توافرت فيه شروط القبول عنده، لكن هل معنى هذا أنه تلقاه أهل العلم والمعرفة بالقبول؟ لا، بدليل أن أبا حاتم رده قال مرسل، فما تلقاه أهل العلم بالقبول. فهل المراد من كلام شيخ الإسلام التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول الأول ولا الثاني؟ يعني أن انطبقت فيه الشروط، من في نقده انطبقت فيه الشروط الذي في نقده، لأن كل عالم ملزم بما يؤديه إليه اجتهاده. فأنت إذا نظرت في حديث تجد الإمام أحمد صححه بناء على أن شروط القبول توافرت عنده، وتجد أبا حاتم قد ضعفه بناء على أن شروط القبول لم تتوافر عنده، أو العكس، أو العكس. هذا الحديث نستطيع أن نقول تلقاه أهل العلم بالقبول؟ لا، لكن تلقوه بالقبول باعتبار توافر الشروط فيه عند من يثبت عنده، من يثبت عنده يتلقاه بالقبول لأن شروط القبول توافرت فيه. ثم بعد ذلك من يأتي بعدهم ممن له أهلية، ممن لديه أهلية النظر، إن ترجح عنده قول الإمام أحمد كان لديه آلية يستطيع أن يوازن بين الأقوال، إن ترجح عنده قول الإمام أحمد لزمه العمل به وإثبات ما يتضمنه من حكم شرعي، إن ترجح عنده قول أبي حاتم مثلا لا يتم العمل به لأنه مرسل ومرسل مسلم ضعيف. فالتلقي بالقبول هنا لا يراد به تلقي الجميع، ولذا الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول عند ابن الصلاح وجمع من أهل العلم تفيد القطع، تفيد القطع ولو كانت في أصلها ظنية أحد، لكنها لتلقي الأمة لا بالقبول لا بعد القطع. وابن حجر يقول وتلقي الأمة للخبر بالقبول أعظم من تعدد الأسانيد وكثرته، لأن الخبر إذا تلقي بين أهل العلم بالقبول ما زال يعمل به العلماء ويتلقوا عنه أتباعهم إلى ماذا يكفي. ولذلك تلقوا بعض الأحاديث التي لو أجري عليها موازين النقد عند أهل العلم نعم قد لا تثبت ولا وصية للوارث، لو بحثنا في أسانيده نعم لوجدناه أقل من درجة القبول، لكن مع ذلك تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول ملزم. حجر يقول أن مجرد تلقي الأمة الخبر بالقبول أعظم من كثرة الأسانيد وتعددها وتباينها. فننتبه لكلام الشيخ لأنه الذي يفهمه على الوجه الآخر، الذي يفهمه على وجه الآخر يترتب عليه نفي لكثير من الصفات. فمثلا الحديث الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه حديث حسن، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الأكثر على ضعيف، فهل يكون مما تلقي بالقبول؟ لا. إذا كيف يستدل شيخ الإسلام؟ إنما توافر في شروط القبول من وجهة نظره هو فيعمل به، الذي يخالفه ويضعفه لا يعمل به. وسيأتي أنه يوجد بدل هذا الحديث المتكلم فيه أحاديث كثيرة تثبت الصفة في الصحيحين وغيرهم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. هو في معنى الإجماع، لكن لا يعطى حكم الإجماع باعتبار أنه لو خالفه واحد نعم، يعني لا يتأكد أن الأمة بكاملها عملت به، وإنما اشتهر واستفاض بين أهل العلم العمل به، لأن الإجماع منزلته قطعية. الخبر لا، الإجماع لا بد له من مستند، الخبر لا بد له من مستند. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول ما رأيكم في طبعة تفسير القرطبي تحقيق الدكتور التركي؟ تحقيق الدكتور التركي أنا ما رأيته إلى الآن، ولن تخرج عن تحقيقاته الكتب الأخرى كالطبري مثلا والدر المنثور، يعزو إلى المصادر، لكن دراستهم لسانيد الأخبار والحكم عليها لا شك أن فيها قصور، لكنه يعزو يصحش في الجملة أفضل من غيرها. يقول كيفية اختصار الكتب المطولة، هل يكون ذلك بتسطير المراد اختصاره أم بتدوينه في الكراس؟ وإذا قلنا بتدوينه يأخذ وقت طويل فما الأفضل؟ يعني إذا كانت الكتابة تشق على بعض الناس فلا مانع أن يكون الاختصار بواسطة التقويس على المراد، التقويس على المراد من الكتاب الأصلي. يقول هل يجوز للإنسان إذا كان يحفظ ويقول عندما سأنتهي من الحفظ سوف أراجع ويترك المراجعة ولكنه يقع حزبه إلا أنه لا يراجع، فهل عليه شيء؟ جاء الوعيد بالنسبة لمن حفظ القرآن ثم نسيه، فعلى الإنسان أن يعنى بالمراجعة والحفظ يتفلت، والقرآن على سبيل الخصوص أشد تفلتا في دون تفصيا من الإبل في عقلها، هذا ابتلاء للحافظ لو إذا هجر نسي، فلا بد من المراجعة ويجعل الإنسان له حزب يومي لا يخل به ويجتمع له المراجعة والتلاوة والتدبر أيضا في آن واحد. وأنا أكرر الأخوان أن جلوس طالب العلم على سبيل الخصوص من صلاة الصبح إلى انتشار الشمس هذا الوقت يكفيه القرآن حفظ ومراجعة وتلاوة وتدبر ومراجعة لما يشكل في بعض التفاسير المنصف، يعني إذا أنفق القرآن ساعة ونصف من أول النهار إلى أن تنتشر الشمس أقول هذا يكفيه، وإن كانت المراجعة بالليل أفضل لسيما آخر الليل، لكن كثير من الأخوان هذا شيء مشاهد، يعني لا شك أن التفريط يفوت على الإنسان مصالح كثيرة، والمخالفات التي قل أن يسلم منها لا شك أن الإنسان يقيد عن قيام الليل بسببها. والله المستعان. فإذا تيسر له أن يقوم من الليل ويقرأ حزبه ويتدبر ويحفظ ويراجع هذا أفضل بلا شك، لكن إذا لم يتيسر ذلك فالوقت الذي يلي هذا وبعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، وبقية الوقت يكون للعلوم الأخرى. يقول: هل يجوز للإمام إذا نسي آية ولم يجد من يرد عليه ينتقل إلى آية أخرى أو يجب أن يركع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أرتج عليه يقرأ في سورة المؤمنين أخذت السحلة فما يستطع متابعة القراءة ركع، وإذا جزم بأنه ترك آية وتذكر هذه الآية ولم يذكرها وليس وراءه من يفتح عليه يركع، لا سيما إذا كانت قراءته السابقة لهذه الآية كافية. وهذا أيضا سؤاله قريب، يقول: مسألة فقهية أشكلت علي، وهي إذا سهى المصلي بصلاة الفرض وعلم وهو في الصلاة ثم نسي سجود السهو وقام للسنة بعد الصلاة وهو في أثناء الصلاة من صلاة السنة تذكر، فكيف العمل؟ وإذا لم يعلم بالسهو إلا بعد الصلاة ويصلي السنة فما العمل؟ الآن يقول: إذا سهى المصلي في صلاة الفرض وعلم وهو في الصلاة ثم نسي سجود السهو وقام للسنة بعد الصلاة وهو في أثناء الصلاة تذكر، ففيما العمل؟ السنة، لأنه انتهى من الفريضة بسهوه الذي لم يسجد له ثم شرع في النافلة. وإذا لم يعلم بسهوه إلا بعد الصلاة ويصلي السنة فما العمل؟ سؤال إلى آخره. هذا السؤال: السهو منه الواجب ومنه المستحب، أما المستحب يعني لا أثر لتركه، وأما الواجب هو الناشئ أن ترك ما تبطل الصلاة بعمده، إذا ترك ما تبطل الصلاة بعمده كالواجب يكون السجود حينئذ واجبا، لكن إذا سلم نسيه سلم فارق مكانه أو انشغل بصلاة أخرى بعد أن كبر لها شرع في قراءتها ومضى على ذلك وقت وطال الفصل، فإنه حينئذ يسقط يتركه لا يعود إليه إذا طال الفصل. يقول: هل الساحات الخارجية للحرم من المسجد والصلاة فيها خلف إمام الحرم ورؤية الإمام غير ممكنة وعدم تراص الصفوف وكذلك الصلاة في المسعى هي صحيحة؟ الساحات التي خارج السور، سور الحرم، هذه ليست من المسجد، هذه ليست من المسجد، فلا يصح الاقتداء فيها مع وجود أماكن داخل المسجد، وأيضا لا يصح الاعتكاف فيها، الساحات التي لا يشملها السور. وأيضا المسعى على قول المرجح الآن أنه ليس من المسجد ولم يدخل في المسجد بعد، لكن لو زيد في المسجد بحيث دخل المسعى فيه ودخلت هذه الساحات اختلف الحكم، لكن الآن ما زال المسعى خارج المسجد. يقول: كيف أتدرج في علم الرجال وعلم البلاغة؟ أما بالنسبة لعلم الرجال فالممارسة إنما تكون بالنظر في الأسانيد والحكم عليها من خلال كتب الرجال، فإما أن تقرأ في كتب الرجال وتجعل لك كتاب يكون محور كالتقريب مثلا، ثم تراجع عليه ما هو أوسع منه وتقارن بين أحكام الأئمة وحكم الحافظ والتقريب، ما تنتهي من التقريب إلا وذلك حصيلة طيبة من الرجال، أو تكثر من النظر في الشروح، شروح كتب السنة ومترجمها للرواة، سيما منهم من يكرر هذه التراجم بكل موضع كالقسطلاني مثلا، ما تنتهي من شرح القسطلاني لو أنت عرفت رجال البخاري. يقول: هل تأتي السنة مستقلة عن القرآن؟ أي تأتي بحكم ليس له أصل في القرآن، أما كلمة أصل فما فرطنا في القرآن من شيء، كما الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالكتاب شامل لكل شيء، هذا من حيث الأصل ومن حيث العموم، ويندرج تحت هذا الأصل فروع يعسر أخذها تفصيلا من القرآن، فالسنة كفيلة بذلك وهي مبينة وهي مفسرة وهي موضحة، وفي السنة أحكام مستقلة لا توجد في القرآن إلا من حيث العموم. من حيث العموم، هل المصحف كتاب القرآن؟ لم تتضح المسألة لنا،

وجاء الشرع بما دونه يعني أقل منها في الوقت، ثم بعد ذلك قد يعتقد أن ما فعله أفضل ما مما فعله أو مما فضله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر في ساعة إن لم يعتقد ذلك. ولذلك السلف رضوان الله لم تجد منهم من يقوم أول الليل، ومنهم من يقول في وسط الليل، ومنهم من يقوم في آخر الليل، وكل على خير إن شاء الله تعالى. لكن كون النزول الإلهي وهذا الطلب من الله جل وعلا، من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، يستمر إلى الفجر، ونحن نقول له بناء على عمل داود الذي هو أفضل القيام نوم قبل الفجر بسدس الليل، يعني لو افترضنا الليل يصفونه 6 ساعات، يعني من صلاة العشاء إلى أذان الفجر 6 ساعات، يعني في الصيف أو قل 8 ساعات، نعم 8 ساعات صفينا الوقت 8 ساعات أو 9 ساعات في الشتاء، لبيك تنام 4.5 ساعات من بعد صلاة العشاء، ثم تقوم 3، ثم تنام 1.5 ساعة. هذا مقتضى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقيام داود، وهذا أفضل القيام، ما أحد يشك في هذا. لكن يبقى أن السدس الذي جاء فيه النوم وصفا لقيام داود أن فيه نفحات، العرض مستمر من الله جل وعلا، النزول مستمر، الاستغفار بالأسحار موجود في هذا الوقت اللي أنت نائم فيه. نعم. أو نقول أن المطلوب في مجموع ما جاء في قيام الليل أن تعمل وتقوم وتدعو وتستغفر لتلتئم الأحاديث، يعني ليس المقصود التحديد بدقة بين هذه الأمور، وإلا جاء في التعارض الذي أشرنا إليه. وعلى كل حال من قام في أول الليل أو في أثنائه أو في آخره هو على خير عظيم إن شاء الله تعالى. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: رجل اشترى سيارة جديدة وقال له أحد الإخوة: ائتي بماء قرئ فيه القرآن واسكبه على سيارتك دفعا للعين، فما رأيك بمثل هذا الفعل؟ هذا الفعل محدث لم يسبق له شرعية الكتاب والسنة، لكن لو عوذ نفسه عوذ ولده عوذ ماله ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ به الحسن والحسين وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا بأس، أما أن يبتدئ دفع العين قبل وقوعها فلا، يعوذ نفسه بالتعويذات الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعوذ أيضا من لم يكلف من ولده، وإذا دعا أن الله جل وعلا أن يحفظ نفسه وولده وماله فهذا مشروع. بعضهم يقول إن الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة، ويستدل بحديث، أولا ذكرنا هذا في أول شرح الكتاب، أن من أهل العلم ممن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى الأثرية على مذهب الإمام أحمد ممن أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة، والرد على ذلك واضح، أن من لا ممن يخالف السنة ويتأول السنة على غير ما أولها سلف هذه الأمة كيف يكون من أهل السنة؟ ويستدل بحديث أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كالغيايتان تحاجان عن صاحبهما، ويقول هنا انفصل الكلام، فما تريدية ولا شعار من أهل السنة فليس بصحيح، والله جل وعلا قادر على أن يحول المعاني إلى أجسام، قادر على أن يحول المعاني إلى أجسام. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة وضع اللافتات المكتوب عليها ما شاء الله وتبارك الله على المحلات ومداخل البيوت، وبعضهم يفسرها بأنها تقي من العين، والبعض الآخر يقول إنها إنما قصد منها التنبيه، فما رأيكم؟ وهل بين هذه العبارات وبين من يضع آيات أو سور فرق؟ على كل حال ما فيه ذكر الله جل وعلا ينبغي أن يصان على الامتهان والابتذال، وتعليق الآيات وتعليق الأذكار لا شك أنه ابتذال. يقول: ما رأيكم في من ينكر تقسيم التوحيد ويقول أن أمر العقيدة توقيفي لا يثبت إلا بالقرآن أو السنة أو الإجماع، والتقسيم لم يرد في هذه الثلاثة، مع العلم أنه يقر بالمعنى تماما؟ على كل حال إذا اعترف أن هناك ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مسألة الحصر والقسمة في الثلاثية أو رباعية أو ثنائية ليست يعني ذات فعل، إنما أهل العلم يذكرون الأرقام من أجل ضبط المعلومة. إذا قيل أقسام التوحيد ثلاثة بحث عنها طالب العلم، وإذا استذكرها وفقد منها واحد بحث عنه، وإلا فالمقصود المضمون. إذا اعترف أن هناك توحيد للرب جل وعلا في ربوبيته في خلقه ورزقه تدبيره الأمور فيما يتعلق به جل وعلا، هذا إذا اعترف بهذا فهو توحيد الربوبية، وإذا اعترف بأن الله هو الرب المعبود المألوه فهذا توحيد الألوهية ومثله توحيد الأسماء والصفات، سواء قال القسمة ثلاثية أو رباعية، وأدخل فيها ما يمكن إدخاله، لأن بعض أهل العلم قد يدخل توحيد الاتباع مثلا، فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح، وإنما يذكر الرقم من أجل ضبط المعلوم. كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحصر المعلوم في عدد معين، وهذا فائدته الضبط والإدخال للحفظ، حيث لو جاء بحديث اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، سبعة يظلهم الله في ظله ثم عدهم